فضيلة الشيخ، سمعنا فتوى تنقل عنكم تأكد من صحتها. نعم. أنه لا يجوز صيد الضب بالسلاح لأنه مقدورا عليه. أما الذي معك بيدك من الضبان فلا بد من ذبحه لأنك قادر عليه، وأما الطليق فلا تقدر عليه. إن قدرت عليه فلا يجوز إلا بذبحه، وإن لم تقدر فيجوز أن تصيده بالبندق. إذا كان البعير الآن إذا ند وشرد ولم تقدر عليه يجوز ترميه وتقتله بالرمي، أو إذا وقع في بئر ولم تتمكن من النزول إليه لنحره فبالبندق، فكيف عدد الضب؟ وأنت إذا سمعت عني شيئا تستنكره فاتصل بي، لأنه كثير ما ينقل عني وعن غيري من العلماء أشياء ما هي صحيحة، إما أنها كذب محض، أو أن السائل سأل ولم يحمل جواب، أو سأل على غير وجه الواقع فأجيب بحسب سؤاله، أو أنه يريد تشويه السمعة، لأن النقل عن العلماء إما أن يكون خطأ في السؤال أو خطأ في فهم الجواب أو إرادة السوء، ولم يقع شيء أبدا من هذا. فإذا سمعت عن أي عالم من العلماء ما تستنكره اتصل به حتى تكون على يقين. نعم.